بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول التوبة من التبعية الثقافية والفكرية. فمما يؤسف عليه ويندى له جبين الحق ما يرى من حال كثير من مثقفين ومفكرين، فلا تراهم يرفعون بالإسلام رأسا ولا يهزون لنصرته قلما، ولا يثقون إلا بما يصدر من مشكات الغرب. إن كثيرا من هؤلاء الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية الغربية وعاشوا في المجتمعات الإسلامية يجهلون الإسلام جهلا كاملا، ولا يعني ذلك الجهل أنهم لم يسمعوا بالإسلام أو أنهم لم يحفظوا في صغرهم شيئا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، أو أنهم لم يسجدوا لله يوما من الأيام سجدة، أو لم يعرفوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن هؤلاء يجهلون نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان، ويجهلون حقائق الإسلام وشرائعه الحكيمة ومقاصده النبيلة، ويجهلون قيم الإسلام ومثله وأخلاقه وخصائص حضارته وتطوراتها ومراحلها، ويجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ وأسباب تأخرهم، ويجهلون القوى التي حاربتهم والمؤامرات التي نسجت عبر التاريخ للقضاء عليهم. فبعض هؤلاء الذين نسميهم مثقفين ومفكرين، عندما واجهوا الغرب وحضارته وفنه وأدبه لم يواجهوه إلا بعقول خواء وأفئدة هواء ونفوس مجردة من معاني الأصالة والعزة والأنفة، فلم يواجهوا الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة فاحصة مقومة، وإنما واجهوها مواجهة سطحية تنطلق من مواطن الجهل والذلة والشعور بالهزيمة، فانبهروا بكل ما فيها دون ما تمييز بين الحق والباطل والضار والنافع، فنكسوا رؤوسهم حطة أمام الغرب. ولهذا تراهم يهشون ويطربون إذا ذكر اسم فرويد أو نيتشه أو تي إس إليوت أو ماركيز أو غيرهم من مفكر الغرب على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية. وإذا ذكر الله ورسوله اشمأزت قلوبهم واستولى عليهم الشعور بالهزيمة والذلة. ومن هنا فإن بعض مثقفين في فروع الحياة كلها إلا من رحم ربك قد نقشوا ما عند الغرب، وظنوا أنه لا ثقافة إلا ثقافة الغرب، ولا أدب إلا أدبه، ولا واقع إلا واقعه، فهم جهلوا الإسلام وحضارته وعرفوا كل شيء عن الغرب. وأكثر هؤلاء لا يتبرؤون من الإسلام، بل يصرحون بانتمائهم للأمة الإسلامية، ولكنهم يفهمون الإسلام في إطار المفهوم الغربي للدين. والمفهوم الغربي للدين يتلخص في أن الدين عبارة عن رابطة فردية خاصة بين الإنسان وربه، فالإنسان يؤمن بمجموعة من القيم والأخلاق التي يستقيها من إيمانه بالله، فتصوغ شخصيته وتجعل منه إنسانا اجتماعيا يستقيم سلوكه العام في إطار الإيمان الديني، أما الحياة بشمولها فإنها في نظرهم لا بد أن تخضع لحركة العقل المتغير عبر الزمان والمكان. يقول الدكتور محسن عبد الحميد حفظه الله: من خلال عشرات المواقف الأليمة جدا التي مرت في حياتي التدريسية والتي أثبتت لي بشكل قطعي هذا الجهل العام بين كثير من مثقفينا للإسلام، أروي الحوادث الآتية. في محاضرة عامة لاقتصادي مسلم استعرض المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في مختلف الملل والنحل، ولم يتطرق إلى الإسلام أو حضارته في مجال الاقتصاد منهجا وعلما. فلما سئل عقب انتهاء المحاضرة عن سبب ذلك قال بالحرف الواحد: أنا متأسف لأنني لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع شيئا. ولما أهدي له فيما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي تعجب كثيرا، وذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات. يقول الدكتور عبد الحميد: وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنا بالفقه الجنائي الغربي، حيث استغرب مناقش قانوني في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قانونية كان هو يعتقد أنها نظرية غربية صرفة. ويقول: كنا نتناقش يوما في غرفة الأساتذة حول وضع المرأة في الإسلام، فانبرى أحد المختصين في علم الاجتماع ممن يسمي نفسه مثقفا، فقال إن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل الرجل قواما عليها. فلما سألناه ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية الكريمة حتى نحدد موقفنا منه، تلعثم ولم يعرف معناها. فقال له أحدنا: كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم على الإسلام وأنت لا تعرف معنى القوامة؟ انتهى كلام الدكتور عبد الحميد. ثم إن نظرة كثير من أولئك تجاه المسلمين وقضاياهم هي نظرة الغرب، فالغرب يرى أن الإسلام دين قسوة وهمجية، وأن أهله قساة عتاة أجلاف غلاظ الأكباد، وينطلي هذا الهراء على كثير من أولئك المثقفين فيسايرون أعداءهم ويسيرون في ريحهم، وما علموا أن الإسلام دين العدل والرحمة، وأن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وما الحسام الذي يأمر الإسلام بانتظائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل لينزف دمه الفاسد حرصا على سلامته، وما الجهاد دفعا كان أو طلبا إلا تخليص للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وما هو إلا وسيلة للحياة الكريمة العزيزة الطيبة. وأمة الإسلام خير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. واسأل التاريخ فإنها قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول التوبة من التبعية الثقافية والفكرية، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.